قال أخبرك بشيء غاب عنك بعد مفارقتك الكون. لو إنك أنت ما عجلتش كده يمكن كان ما حصلش. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بعد موسى ما خرج عشان ميعاد ربه السامري عمل عمليته، فالله أخبر موسى قال له إحنا فتنا قوما من بعد ما خرج. والفتنة نعرف أنها معناها مش مذمومة، الفتنة الاختبار، الذي يذم غاية الفتنة غاية الاختبار. ما تقولش أنا لما بمتحن التلميذ إن الفتنة أنا بختبره، يبقى النتيجة هي اللي تحدد سوء الفتنة أو خيرها. فإن كان ينجح خلاص يبقى كويس، وإن كان يسقط يبقى كويس للناس. إزاي؟ قال لك لأن في حاجات إن تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت مصلحة الجماعة. جينا التلميذ مثلا دخل الامتحان وعملنا الفتنة ونختبره وبعدين إيه؟ سقط أو ما جاوبش. لو أننا نجحناه وهو ما ذاكرش إيه اللي يحصل بعد كده؟ هو انتفع وهو واحد، وإن كان انتفاعا أحمق، ولكن بعد كده السنة الجاية ما حدش يذاكر يقول لك ما هو ما ذاكرش ونجحوا يا عم خلاص الله، يبقى المجتمع يخسر ولا ما يخسرش؟ إذن فالفتنة لا تذم لذاتها. أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن، لازم نختبرهم. ليه نختبرهم؟ عشان الحق سبحانه وتعالى يعطي النتيجة على هذا الاختبار. طب هو اختبر ليعلم، بيفتننا بيختبرنا ليعلم، نقول له لا، ليعلم الناس فيعاملون كل واحد على مقتضاه. نختبره يطلع منافق يطلع كذاب، الناس تحتفظ في معامله، تطلع مخلص يتبه له. يبقى إذا الاختبار لا ليعلم الله ولكن ليعلم خلق الله، وإلا فربنا عالم. طيب، أو أن الاختبار من الله قطع الحجة على المختبر. واحد يقول لك لا، ربنا لو اداني الفرصة أنا كنت أبقى كويس مثلا، نقوم نقول له طيب يديك الفرصة وبعدين طلع مش كويس. بلك لو ما اداناش الفرصة أقول لا، أنا لو كنت اديتوني الفرصة كنت أبقى عال أوي. يبقى إذا فيه علم واقع من الله أو علم من خلق الله على كل من يفتن. فإن كان محسنا يقتدوا به ويقبلوا عليه ويحبوه ويحترموه ويسمعوا كلامه، وإن كان غير ذلك يبقى الاختبار لقصد مين بقى؟ قصد المجتمع. إنا قد فتنا قومك من بعدك. ولذلك سمى ما حدث فتنة ونسبها إلى ذاته، فتنا اختبرنا بالله. لكن السامري أضلهم، معنى أضله سلك به غير طريق الحق. وسلوك غير طريق الحق قد تكون للذاتية المحضة، هو يسلك هو حر يبقى أضل هو، إنما حيبقى عليه وزر ثاني أنه أضل غيره، يبقى فيه وزر ضلاله ووزر إيه؟ ووزر إضلاله للإيه؟ للغير. ولذلك يحمل أوزارا مع إيه؟ مع أوزاره، مع أن لا تزر وزارة وزر أخرى. ما هو برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يجيبوا حاجات في القرآن كده يقول لك يحمل أوزارا مع أوزاره، مع أنه آية في آية تانية لا تزر وزارة وزر. يقول له أنت ما أنتش فاهم، طب أنا هعمل لك إيه؟ أنت واخد يا مستشرق القرآن مش بالملكة، أنت واخد اللغة صناعة مش بملكة فطرية، وإلا كنت فرقت بين أن يضل في ذاته يبقى ده وزر، وأن يضل غيره أدى وزر آخر. يبقى بعمله ولا مش بعمله؟ يبقى عمله. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري ده اللي هو إيه؟ اسمه موسى السامري.